بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، في تفسير الجلالين وصلنا في آل عمران إلى قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني تدفع. الذين كفروا هنا المراد بهم، هل هو المراد بهم كفار قريش أو المراد بهم اليهود والنصارى كما ذكر بعض المفسرين في سبب نزولها؟ والظاهر العموم، ظاهر العموم. نعم، لن تغني تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عذابه شيئا وأولئك هم وقود النار. من قال أي عذابه؟ يعني هذا يرجع إلى الخلاف أو المعنى التفسير من ما هي هنا، هل هي الابتداء أو من البدلية؟ أن تغني أن تدفع. لأنهم هم تعززوا بأموالهم، قالوا نحن، يعني قال عز وجل: سيقولون نحن جميع منتصر، يعني نحن إذا اجتمعنا كلنا سننتصر. فتعززوا بكثرتهم، قال عز وجل: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، قال من عذابه، لأنهم على أن من ابتدائية أي مما يأتيهم منه، وقيل إن من للبدل أي أموالهم ووجودها لا تغنيهم عن طاعة الله، تكون من هنا للبدل والعوضية، مثل ما تقول اشتريته بدرهم، أي بدل مبادرة، فتأتي من ليست الابتداء. فلذلك يعني اختلف العلماء في من هنا، ولذلك بعضهم ظن أنها تغنيه، مثل ما قال: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يقول: بما أني أنا أعطيت في هذه الدنيا الأموال، قال: إذا رجعت سأجد أكثر، أنا حضيض. أي وذاك الذي قال: لأوتين مالا وولدا، قيل إنه العاص بن وائل السهمي، يعني لئن رجعت إلى الله سأتيني أيضا مالا وولدا. فقد يكون المعنى لن تغني عنهم من الله أي من عبادته، فلا بد له من عبادته. ماشي. شيئا وأولئك هم وقود النار بفتح الواو ما توقد به. نعم، وأولئك هم وقود النار، إيه بالفتح وقود بمعنى حطب، مثل ما قال عز وجل: حصب جهنم هم لها واردون، وهم حطبها. أما بالضم فهو الإيقاد نفسه، إذا قلت وقود الإيقاد، والإيقاد الذي يوقدها الحفظة الذين عليها يوقدونها، أما هي نفسها فهي هؤلاء وقود النار. دأبهم كدأب كعادة. هنا شوف لما قال كدأب، الكاف هذه تدل على شيء متعلق به، تشبيه كالتشبيه ومحذوف المتعلق بها، تشبيه بأي شيء. إذن دأبهم كدأب، عادتهم كعاد، حالهم كحالة كحالة. فإذا الدأب هنا بمعنى العادة الجارية، مثل ما قال وقوفا بها مصاحبي علي وطيء نطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجلدي كدأبك من أم الحويلتي. ها يقول كعادتك من الأولى، أم الحويلتي كان معشوقة السابقة يبكي عليها وعلى أطلالها، يقول أنت الآن تبكي أيضا على عادتك القديمة. نعم، قال دأب ودأب، دأب ودأب، قل دأبه كذا أي سيرته وحالته وعادته. نعم، كدأب آل فرعون كعادة آل فرعون. آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم. والجملة المشابهة، أهل المشابهة في التكذيب، أي دأب الكفار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم بالكفر كذبوا، هذا هو كذابهم بالتكذيب، كذابهم بالتكذيب. فخوضهم بالأخذ، قال فأخذهم الله أهلكهم، يعني مآل المكذبين الإهلاك، فهو تخويف. أهلكهم بذنوبهم، والجملة مفسرة لما قبلها، والله شديد العقاب. ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اليهود يعني قوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، هذا تفسير دأبهم ما هو التكذيب، فأخذهم الله سنة الله فيهم، أيضا عادته فيهم ودأبه فيهم المكذبين أن يهلكهم. فهذه الجملة فأخذهم الله كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، هذه مفسرة لما قبلها بالدأب. والله شديد العقاب. ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام بعد مرجعه من بدر، فقالوا لا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. فأنزلنا قل للذين كفروا، اقرأ الآية، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا محمد، هذا هو رد على اليهود، لأنه لما أتى من بدر أنذرهم وجاءهم وقال أسلموا وإلا حل بكم من عقاب الله ما حل بأهل بدر من قريش، فقالوا أنت قاتلت أقواما أغرارا أغمارا، ولو قاتلتنا لوجدتنا نحن الذين كذبوا. فأنزل الله هذه حذرا، قل للذين كفروا، هنا سهل الكلام، الذين كفروا اليهود، واضح سبب نزول الآية ولأن النبي جاء. وهو الذي يظهر أن الأولى إن الذين كفروا عامة وهي بقريش ألصق. للذين كفروا من اليهود ستغلبون بالتاء والياء، يعني قراءتان، يعني قراءتين، سيغلبون ستغلبون. بالتاء والياء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك. ستغلبون في الدنيا بالقتل وبالأسر بضرب الجزية، لأن هذه كلها من آثار الهزيمة، من أثار الهزيمة، وهذا الذي حصل كله، قتل من قتل منهم، أجلي من أجلي، وأسر من أسر، وضربت عليهم الجزية من بقي منهم. وتحشرون بالوجهين يعني يحشرون وتحشرون بالقراءتين في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد الفراش هي وبئس المهاد هي وبئس المهاد هي والمهاد الفراش الذي يمهد للإنسان وتحشرون يعني في الآخرة وتحشرون في الآخرة إلى جهنم نعوذ بالله. فقال المصنف فتدخلون يعني ليس حشرا فقط هم يقولون إنها نمكث فيها 40 يوما فقط وليس الحشر المرور على الصراط والنجاة لا دخول يلبثون فيها أحقابا لا تنقضي كما قال ونذر الظالمين فيها جثيا نعم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية عبرة لكم لهؤلاء اليهود وقيل والنصارى أيضا نازلة فيهم لأن الآية أيضا فيها مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم مع النصارى وفد نجران فلكم الضمير عائد إلى أهل الكتاب إلى اليهود بالأخص لأنها نزلت في قضيته نعم عبرة عظة نعم. وذكر الفعل للفصل في فئتين فرقتين قال ذكر ايش الفعل للفصل يعني لم يقل ولكم آية فيهم ما قال ولكم آية في فئتين قال قد كان أظهر الفعل كان لفصل الآية عما قبلها لاحتمال العموم لأجل الفصل لفائدة العموم للجميع لا يظن شخص أنها خاص في اليهود فيها في اليهود فتأخذ العموم وإن كان سببها في اليهود فهي للعموم أو ذكر لا ذكر أي ذكر الفعل لكن للفصل لماذا ما قال كانت يعني ما قال ذكر الفعل كان ولم يقل كانت عندكم مشددة ذكر يعني كان ما قال وكانت قد كانت لكم آية ماشي في فئتين فرقتين لأن لما دخل لكم دخل بينهما فاصل وهو لكم بين الفعل والفاعل عفوا بين كان الفعل وخبر واسمها أنا آية ها لما دخل لكم فصلت بينهما فرجع إلى الأصل وهو التركير هذا هو لكن لو قال قد كانت آية لكم تقدم لصار إيش يلزم التأنيث كانت ماشي في فئتين فرقتين التقت يوم بدر للقتال فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته وهم النبي وأصحابه وكانوا 313 رجلا معهم فرسان وستة أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم رجالة صلى الله عليه لا معهم بعض الإبل لكن ثرهم على أرجلهم لأنهم كانوا يعتقبون الناقة الثلاثة والأربعة على ناقة يعتقبون فهي قليلة وما معهم إلا المقداد والزبير على فرسين نعم يعني قلة حال مع أنهم 300 في العدد، إلا أنهم مع ذلك قلة مركوب، قلة أسلحة. نعم. وأخرى كافرة يرونهم، أي الكفار. أخرى كافرة قريش يوم بدر، فيقول لهم: لكم عبرة في هذا الذي رأيتموه حل بقريش، فالله على كل شيء قدير، من عرض هذا النبي وعانده يحل به مثل ما حل بذلك، مع أن قريش كانت نحو 1000 أو قيل يعني ما بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ما بين، لما قال للأسير الذي أسروه منهم كم عددهم، قال: لا أدري، كثير. قال: كم ينحرون؟ قال: يوما 10 ويوما 9، يعني من الإبل. قال: القوم ما بين 900 إلى 1000، فالعدد كبير، التفاوت ما بين 300 وبضعة عشر وما بين نحو الثلث، نحو الثلث. ومع ذلك نصر الله القلة العدد والعدد على الكثرة التي الذين نصرهم الله، قال: خرجوا بطرا ورئاء الناس، الذين ينحرون في اليوم 10 إذا عندهم طعام كثير، بل قالوا: حتى نلد بدرا ونشرب عليها الخمر، يعني معهم ترفه زائد عن القوت والقوة والسلاح. نعم. مثليهم ايش؟ وأخرى كافرة يرونهم، أي الكفار. أي الكفار هم الذين يرونه. أتبع يرو كافر يرونهم، يرونهم الرأي منهم، قال يرونهم أي الكفار، واضح؟ الكفار هم اللي يرون المسلمين، مثليهم أي المسلمين. تابع القراءة ويطلع لك الكلام. تابع. وأخرى كافرة يرونهم، أي يرونهم أي الكفار، مثليهم أي المسلمين. طيب، يرونهم هذا الكلام المصنف محتمل، والكلام المفسرين أيضا مختلف، منهم من قال الكفار يرون المسلمين مثليهم، جعلهم الله يرونهم كثرة كافرة، ومنهم من قال لا، الكفار يرون المسلمين، يرون الكفار مثليهم. وإذا المصنف كأنه قال يرونهم أي الكفار، جعل الضمير في يرون، يرونه اللي فيها الهاء، الفاعل يرون، الفاعل الواو في يرون، والهاء يرونه المفعول، واضح؟ فقول أي الكفار جعل الضمير، طبعا الميم هذه ميم الجمع، ميم الجمع، لكن الضمير ما هو؟ الهاء، الفاعل الواو في يرون، والمفعول الهاء في يرونه. طيب الآن وكذلك فأظهر قال أي الكفار، فهي محتمل أنه يعيد على الضمير الهاء، فيكون أخرى كافرة، الضمير في يرون راجع إلى كافرة، والضمير في الهاء راجع إلى الكفار، يعني المسلمين يرون الكفار مثليهم، وهذا يعني يصير فيه قلق. الثاني مثليهم أي المسلمين، يرون المسلمين مثليهم، فهذا هو الأمر، هذا هو الأظهر، أن السياق المصنف يقول يرونهم أي الكفار، يرون المسلمين مثليهم، الكفار شيخ المسلمين هم الأكثر، يرون المسلمين أكثر، جعلهم الله رأي هكذا، لكن القول الثاني أصح، القول الثاني أن المسلمين يرون الكفار مثليهم رأي العين، يعني رأي الحقيقة، ما هو رأي إيش؟ مثل في قول عز وجل: يقللكم في عينهم، في عيونهم، يقللهم في عينهم، يقللكم في عيونهم، هناك قللهم ولو في عيونهم، ما قال رأي العين، في عيونهم، في المرأة المترائي. و لاحظ أكمل. أي المسلمين أكثر منهم وكانوا نحو ألف رأي العين أي رؤية جعل مثليهم أي المسلمين قف أي أكثر منهم ما هو المسلمين أكثر منهم الكفار الأكثر أي أنا أقول أي أكثر منهم وكانوا نحو ألف فعلى هذا إذا كانوا يرونهم أكثر منهم كم يصير عدد المسلمين أكثر من ألف برؤية العين أيوة أي رأي العين أي رؤية ظاهرة معينة معينة وقد نصرهم الله مع قلتهم يرونهم رؤية العين رؤية ظاهرة معينة فلعلهم الله أعلم رأوا ما نزل من الملائكة لأنه أنزل عليهم ألفا أمدهم بألف فإذا كانوا ألف ومعهم الثلاثمائة فيكون رأوهم أكثر منهم بل يروهم مثليهم تراءى لهم والقول الثاني العكس قال المسلمون يرون الكافرين مثليهم عفوا نعم يرون الكافرين مثليهم رأي العين في العين يرونهم مثليهم كم كان عدد الكافرين كافرين كم عددهم ألف ما بين ألف وتسعمائة طيب مثليهم كم يصير 300 و14 كم مثليهم مثليهم 900 يرون مثليهم مع 300 يصيروا مجموع 900 و زيادة إيه بضعة عشر ضرب ثلاثة يرونهم 900 وفوق زيادة فوق 900 أيوة هذا فيكون هذا هو الأولى هذا هو الأولى أن المسلمين يرونهم مثليهم رأي العين ومع ذلك قواهم الله بينما لو رأيت الشيء أكثر منك يضعف الإنسان لو رأى خصمه أكثر منه ومع ذلك قواهم الله سبحان الله يعني بمعنى أنه حقيقة هو حقيقة أنهم فعلا مثليهم هم في الحقيقة هكذا 900 بين 9 والألف ومع ذلك نصرهم الله عليهم وقواهم يعني لم يكن بينهم وبينهم غشاوة طيب والآية ويقلبهم في أعينكم في الأمثال كيف هنا قال يروهم كثرهم بالجواب عنها مع أن هذا يحكي الواقعتين يحكي بدر أجيبه في بداية المعركة قبل المعركة قيل إنه في أول الجولة نبع عليها بن كثير في أول الحال رآهم قليلين وطمعهم به رآهم قلة رآهم المؤمنون قلة فقوي عزمهم ثم لما تقاربوا والتحموا رأوا عددهم رأي العين وهذا هو أقرب هذا هو الأقرب نعم وهم أيضا رأوهم قلة ويقللكم في أعينهم فلذلك طمعوا زيادة لأن الله كما قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا هي أسبابه من جميع الجهات ومن المعلوم أن في بعض مغازي سرايا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلتقون مع أعدائهم فيتراشقون بالنبال ثم يحجز بينهم فينصرف كل جهة فلا بد أن هذا الانصراف أنه رأى أن السلامة في الانصراف أما هذه فكل طمع في الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا كما قال ولو توعدتم اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا نعم والله يؤيد يقوي بنصره من يشاء إن في ذلك لا يؤيد أوسع من يقيد يقوي لكن يضرب يا الشيخ يذكر أقرب الآية والتأييد يأتي بالتقوية بالقوة وبالتأييد بالعدد المدد من غيره كما مدهم بالملائكة، كما مدهم بالملائكة. نعم. بنصره من يشاء، إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار، لذوي البصائر، أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنوا. تؤمنوا بدون نون، تؤمنون عندي تؤمنوا. يعني عبرة مقايسة، هنا عبرة مقايسة الحال بالحال، كما قال عز وجل في تجلية بني النضير: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اتعظوا وقيسوا الحال بالحال، مع أنهم كانت لهم قوة، قال تعالهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات، ما تشتهيه النفس وتدعو إليه، زينها الله ابتلاء أو الشيطان، من النساء والبنين والقناطير الأموال الكثيرة. قال زين للنساء، للناس حب الشهوات، يعني فطروا عليه، ما تشتهيه النفس، وجبلت النفس على هذا أنها تشتهي ذلك. لكن نعم، يقول زينها الله ابتلاء أو الشيطان، على القولين، على القولين ذكرها مصنف بأو، يعني والله أعلم أن الناس ركب فيهم حب ذلك، ولولا تركيب الله حب ذلك فيهم ما قامت حياتهم. كيف الناس الآن؟ أما ترى رجلا صانعا حدادا أو كناسا وزبالا ويخدم الناس؟ لماذا؟ احتساب والأجر، ولا يريده؟ يريد المال، فيعمل لأجل المال، لم يجد إلا ذلك. فلولا تحبيب ذلك إليهم لجلس الناس كلهم يعبدون الله وتركوا، كلهم صاروا زهد. فهنا الله زينها لهم ابتلاء من جهة، ولقوام حياتهم من جهة، مثل ما زين لهم إيش؟ النساء، لقوام الحياة بأنه يتناسل الناس، فزين ذلك لهم. وإلا لو كان الإنسان غير مزين له لهذا لا ترك أمور وجلس، لماذا يبتلي ببيت ونفقه وهو يستطيع يعيش وحده؟ لكن الله زين له ذلك، يحب له الزوجة ويحب له الأولاد ويحب له، هذه من جهة. والجهة الثانية الابتلاء، الابتلاء والاختبار أو الشيطان. الشيطان زاد في هذا، يوسوس لهم، يزيدهم، يخوفهم الفقر، الشيطان يخوفهم الفقر فيحبون الكثرة. لو عنده مليار ما يكتفي، لو شخص عنده مليار من الأموال ومليار نامي، مو مليار جامد نامي، ما يكتفي، تجده يشتغل بالتجارات أكثر وأكثر، زيل، لأن الشيطان يخوف الفقر. اللهم اهدنا وعافنا. نعم. زين يا شيخنا هو الفعل لم يسمى، لما لم يسمى فاعله؟ إيه؟ عشان تحتمل زين الله أو زين الشيطان. الشيطان لا شك أنه الشيطان زينه تزيين وسوسة وتزيين إغراء، لا تزيين جبل الجبل والخلق، الله الذي خلقهم فيه مركبين على ذلك، واضح؟ إيه. مثل كما أن الإنسان خلق هلوعا وجزوعا ومنوعا، ها؟ وهكذا. من النساء والبنين والقناطير الأموال الكثيرة، يعني تفسير من هنا بيانية الشهوات، ها؟ من النساء أو ابتدائية، يعني مبتدئة من النساء والبنين والقناطير. نعم. المقنطرة المجمعة، يعني القناطير المراد بها الأموال هنا، مقنطرة كثيرة أكثر من قنطار، من الذهب والفضة والخيل المسومة الحسان. هذه كلها أصناف الأموال، قناطير من الذهب، قناطير من الفضة، قناطير من الخيل، قناطير من الأنعام، قناطير من الحرث، وهكذا. والخيل المسومة، واحتمال أنها ليس راجعة القناطير، راجعة إلى العطف على ليس راجعة إلى نعم، راجعة إلى من النساء والبنين، يقول زين لهم ذلك، لأن العادة أن القناطير يطلق على الذهب والفضة الأموال، فالعطف في قوله والخيل المسومة والأنعام والحرث يظهر أنه راجع إلى معطوف على القناطير وليس على الذهب والفضة، بمعنى زين لهم حب الشهوات من النساء والبنين والخيل والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وهكذا. نعم. والخيل المسومة معك الشرح. يقول قوله والقناطير، القرطبي يقول قوله والقناطير، القناطير جمع قنطار، كما قال تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا، وهو العقدة الكبيرة من المال، وقيل هو اسم للمعيار الذي يوزن به، كما هو الرطل والربع أو الربع، ويقال لما بلغ ذلك الوزن هذا قنطار. إلى آخره، كلام طويل تكلم عن القناطير. قوله من الذهب والفضة، قبل هذا نريد أن نعرف من النساء، قال بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن، والخيل المسومة، نعم، حدثت أو حدثت، يقول قال ابن كيسان حدثت عن أبي عبيدة أنه قال واحد الخيل خائل مثل طائر وطير وضائن وضين، سمي الفرس بذلك لأنه يختلف مشيه، وقال غيره اسم جمع لا واحد له من لفظه، واحده فرس كالقوم والرهط والنساء والإبل ونحو ذلك. المسومة يعني الراعية في المرود والمسارح، عجيب، قاله ابن جوير، يقال سامت الدابة والشاهدة سرحت تسوم سوما فهي وأسنت إلى آخره، أراد إذن بها الراعية، وقيل قيل لها ما قال المسومة معلمة يعني عندها حسان، يعني حسان، ها جمع بين القولين، الله أعلم أنها المسومة يعني معلمة عليها السمات العلامة مثل والأنعام. لا، وقول الثاني يعني، وقال عكرمة سومها الحسن، واختاره النحاس من قولهم رجل وسيم وسامة، نعم وسامة، وروي عن ابن عباس أنه قال المسومة المعلمة بشيات الخيل في وجوهها من السيمة وهي العلامة، وهذا مذهب الكسائي وأبي عبيدة. يقول قلت كل ما ذكر يحتمله اللفظ، فتكون راعية معدة حسانا معلمة لتعرف من غيرها، وعاد لكل قال أبو زيد أصل ذلك أن تجعل عليها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها لتبين من غيرها في المرعى، يعني عليها علامات دللونها، أو أنها من الكي يعني مكوية عليها سمع علامات، الله أعلم. إلى الآن ما ذكر، قال ذكر العلماء، قال العلماء ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال، كل نوع من المال يتمول به صنف من الناس، أما الذهب والفضة فيتمول به التجار، وأما الخيل المسومة فيتمول بها الملوك، وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي، وأما الحرث فيتمول به أهل الرساتيق يعني السواد، فتكون فتنة كل صنف في النوع الذي يتمول. فأما النساء والبنو ففتنة للجميع، ولذلك قال من كذا من الخيل يعني التبعيض أو الابتداء والترسية التبيانية. ماشي. والخيل المسومة الحسان، والأنعام أي الإبل والبقر والغنم، والحرث الزرع، ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يفنى، والله عنده حسن المآب. لأن المتاع هو الذي ينتهي ليس الدائم. نعم. متاع الحياة الدنيا يتمتع به. يتمتع ولا يتمتع؟ بدون يتمتع. يتمتع به فيها ثم يفنى، والله عنده حسن المآب المرجع وهو الجنة، فينبغي الرغبة فيه دون غيره. اللهم اجعلنا من أهله. نعم. لكن هذا كل مقطع بعده يكون متصل بما بعده. يقف هذا كل لأنه متصل بما بعده. صفة لما بعد، موصوف بما بعد، وفي هذا كفاية. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما راسخا في كتابك سنة نبيك، نسألك رزقا طيبا مباركا، ونسألك عملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. ربنا هب لنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورث جنة النعيم، واغفر لنا والمؤمنين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وعافنا واعف عنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ربنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، ونعوذ بك من كل شيء أنت آخر بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغنى عن الفقر، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغنى بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.